داود. والله نعم. الحديث الأخير. صلى الله عليك. حدثنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله. الحديث الأخير هنا. حديث علي. نعم. صلى الله عليك. نعيد قراءته ولا؟ نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي جميل عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي قم فانطلق قم فأقم عليها الحد أو انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي أفرغت فقلت أتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع والأول أصح. يعني الأول أنها نفساء والثاني عن الحامل، ولا شك أنها إذا كانت حامل لا يقام عليها الحد حتى إيش قوله أقيم الحد، هذا من كلام علي رضي الله عنه. سبق الكلام على إيش الحديث؟ نعم. إيش قال عليه؟ أحسن الله إليكم. قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي، ثم إنه اختلف عنه في متن الحديث كما أشار إليه المصنف. يعني هل هي حامل أو هي نفساء؟ قال والأول صح، يعني أنها نفساء. قال وقوله في هذا الحديث أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من قول علي بن أبي طالب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. لو قال يا علي انطلق فأقم على الحد، لكن يعني في صحة في كلامه صحة الحديث نظر، وسبق الحديث أن المخاطب بذلك الأسياد أو الملاك هم الذين يقوم الحدود على إيش حدود حد الجلد والسنة، أما السرقة قطع اليد فليس له أن يقيم الحد على مملوكه بقطع اليد. نعم. باب في حد القاذف. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا تعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. قال المنذري وخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، هذا آخر كلامه. وقد أسنده ابن إسحاق مرة وأرسله أخرى. وقد تقدم الكلام على الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق. هو ثقة لأنه مدلس إذا عن لما نزل عليه لما نزلت براءته ولما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها. شو قال عليه شعيب؟ قال إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار والبيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة فانتفت شبهة تدليسه. وقد تابع ابن أبي عدي على وصله عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عند الطحاوي ويونس بن بكير عند البيهقي، وخالفهم محمد بن سلمة الحراني كما في الطريق الآتي بعده فأرسله، ولا يضر ذلك لأن الذين وصلوه جماعة ثقات. أمر بالرجلين والمرأة فضربوا. من هم الرجلان؟ حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة. مصطح بن أثاثة. والمرأة حملة بنت جحش ذكر عندك في الشرح. نعم. في هذا الحديث موجود. نعم. الحديث الذي بعده. نعم. حصل عليك. ناخذ اللي بعده. نعم. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث ولم يذكر عائشة. رضي الله عنها قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش قال نعم ذكر ثابت أن في الصحيح وفي الصحيحين إقامة الحد على هؤلاء ثلاثة قال حديث حسن وهذا إسناد اختلف في وصله وإرساله عن محمد بن إسحاق أرسله عنه محمد بن سلمة وهو الحراني ووصله جماعة ثقات كما في الطريق السالف قبله فلا يضر إرسال من أرسله سمع وصور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فقال الإمام أبو داود باب الحد في الخمر قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقد في الخمر حدا وقال, وقال ابن عباس رضي الله عنهما شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذ بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء قال أبو داود حسن الله إليكم قال أبو داود قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا الحديث سكت عنه مندري ايش قال قال أحسن الله إليكم إسناده ضعيف لجهالة محمد بن علي بن ركانة ثم إن في متنه مخالفة جهالة لجهالة محمد بن علي بن ركانة ثم إن في متنه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 وكذلك كان في عهد أبي بكر فلما كانت خلافة عمر جلد 80 ويخالف هذا الحديث حديث أنس بن مالك الآتي عند المصنف ولفظه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40 وفي رواية أخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالنعال والجريد 40 ويخالفه أيضا حديث حضين بن المنذر عن علي بن أبي طالب الآتي عند المصنف وهو في صحيح مسلم طيب فيك هذا في كلام لعلي أو أنه قال لعلي أو غيره أن النبي لم يوقت في الخمر في الخمر وأنه كان الضارب من الضارب يضرب بيده وأن الضارب بثوبه نحو من 40 لكن هو نحو من 40 هذا يعني قد يشهد بأن نحو من 40 بأن 40 هي الحد ايش كلام فيه كلام البروسلام ولا غيره قول لم نعم قول في الخمر يعني الوقت ولا معين وليس المد أنه ما قرره حدا أصلا حتى لا يقال لا تثبت بالرأي فكيف أثبت الناس بالخمر حدا بل معناه أنه لم يعين فيه قدرا معينا فكان يضرب فيه ما بين 40 إلى 80 وعلى هذا فحين شاور عمر الصحابة اتفق رأيهم على تقدير أقصى المراتب قيل سببه أنه كتب إلى خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة فاندفع توهم أنهم كيف زادوا في حد من حدود الله مع عدم جواز زيادة في الحد، والله أعلم. إيش قال ابن رسان عليه؟ تكلم. أحسن الله عليكم. قال ابن رسلان رحمه الله: ووقت بضم الواو وتخفيف القاف، أي عين لها وقتها الذي يشهدون فيه على الأمم في الخمر حدا. قال الإمام: لو علمت الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدا محدودا لما عملت فيه برأيها ولا خالفت، كما لم تفعل ذلك في سائر الحدود، ولعلهم فهموا أنه عليه السلام جلد نحو الأربعين. أحسن الله إليكم. ولعلهم فهم أنه عليه السلام جلد نحو الأربعين على موجب اجتهاده في ذلك الرجل على ما يراه، ولا يصل به الأربعين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرب رجل خمرا فسكر منه فلقي بضم اللام وكسر القاف المخففة، وهو يميل من السكر ميلا كثيرا، في الفج بتشديد الجيم وهي الطريق الواسع، فانطلق به للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن من فعل فعلا يوجب الحد يؤتى به إلى الحاكم، وإن لم يأمر الحاكم بإتيانه. قال الخطابي، قال الخطابي: هذا دليل عن أن حد الخمر خف الحدود، وأن الخطر فيه أيسر منه في سائر الفواحش، ويحتمل أن يكون إنما لم يعرض له بعد دخوله دار العباس أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة عدول، وإنما لقي في الطريق يميل فظن به السكر، فلم يكشف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة، يعني حديث الحسن بن علي هذا. نعم، هذا كما قال الشعيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلد فيه، كان على عهد أنه يوجد نحو من 40 بالنعال وبالجريد وبالثوب، ثم لما انهمك الناس زاد عمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشوكاني رحمه الله: وقد استدل بهذا الحديث من قال استدل أحسن الله إليكم وقد استدل بهذا الحديث من قال إن حد السكر غير واجب وإنه غير مقرر، وإنما هو تعزير فقط. وأجيب عن هذا أنه قد وقع الإجماع من الصحابة على وجوبه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور قد قيل إنه كان قبل أن يشرع الجلد ثم شرع الجلد. والأولى أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يقم على ذلك الرجل الحد لكونه لم يقر لديه، ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده. لم يقر ولا قامت عليه البينة. نعم، ولا قامت عليه بينة بذلك، ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده، فيكون في ذلك دليل على أنه لا يجب على الإمام أن يقيم الحد على شخص بمجرد إخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه، ولا يلزمه البحث بعد ذلك لما قدمنا من مشروعية الستر وأولوية ما يدرأ الحد على ما يوجبه. انتهى. شعيب استدل به على، قال إن هذا استدل به على ضعفه. شعيب يقول ضعيف هذا؟ ها؟ إسناده ضعيف لجهالة محمد بن علي بن ركانة، ثم إن في متنه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40. طيب، لكن الخطابي هنا قال هذا دليل على أن حد الخمر خف الحدود، وأن الخطر فيه، ويحتمل أنه إن لم يعرضه بعد دخوله دار العباس لأنه لم يفت عليه الحد، يعني ما جعله من نكارة، قال لأنه ما ثبت عليه الحد، لا أقر ولا ثبت عليه من بينة حتى يقيم عليه. نعم، محتمل أن يكون هذا قبل

فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه 80. قال أبو داود رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال 40. ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدتين نحو 40. قال المنذر أحسن الله إليكم، والحديث أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري المسند، وفعل الصديق فقط، وأخرج ابن ماجه المسند منه فقال فقط أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم جلد بالجريد، معناه بالفارسية شاخ خرما، ضرب بجريدتين نحو 40. قال النووي رحمه الله اختلفوا في معناه، فأصحابنا يقولون معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين، جلد بكل واحدة منهما عددا حتى كمل من الجميع 40. وقال آخرون ممن يقول جلد الخمر ثمانون، معناه أنه جمعهما فجلده بهما 40 جلدة، فيكون المبلغ 80. انتهى. قال المنذري وحديث شعبة الذي علقه أبو داود أخرجه مسلم والترمذي وأخرجه البخاري ولم يذكر فيه اللفظ. هذا على المصنف محمول على بعد التوقيت، لكن لما استشار عمر وقال عبد الرحمن نجعله كأخف الحدود، تكلم عليه، قال فجلد فيه 80. يعني ولهذا ما ذكر الشارع بعض العلماء قال انه ان الخمر ليس فيه ان هذا يعتبر ان التعزير، بدليل ان عمر استشار الناس وقال عبد الرحمن اخف الحدود 80. شوف نعم، قال العيني احتج به الشافعي وأحمد، نعم، ويسحق القضاء على حد السكران 40 سوطا. قال ابن حزم وهو قول أبو بكر وعمر وعثمان. طيب قال الفتح وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وأن لا قتل فيه، واستمر الاختلاف في 40 والثمانين، وذلك خاص بالحر المسلم. طيب ما هو الاختلاف في 40 والثمانين ذكر الشارع؟ نعم نعم، لما كان زمن عمر وفتحة الشام والعراق وسكن الناس في الريف وبعض الخصب وساعة العيش وكثرة العناب والثمار أكثر من شرب الخمر، فزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا عنها، فقال له أي عمر نرى أن تجعله أي حد الخمر كأخف الحدود، يعني المنصوص عليه في القرآن، وهي حد السرقة وهي بقطع اليد، وحد الزنا جلد مئة، وحد القذف 80 وهو أخف الحدود. قال له هكذا هو في مسلم وغيره، أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار بهذا، والموطأ وغيرها أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه علي وكلاهما صحيح وأشار جميعا، وأن عبد الرحمن بدأ بهذا القول فوافقه علي وغيره، فنسب ذلك في رواية عبد الرحمن يسبه ونسب في رواية علي لفضيلة وكثرة علمه ورجحانه على عبد الرحمن. قالوا في هذا جواز القياس. قال المنذري وأخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري المسند وفعل الصديق. قال النووي اختلفوا في معنى الحديث بعده. أحسن الله عليك. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسال رحمه الله: فإن قيل هذا معارض بما في الحديث أنه لعن شارب الخمر وعاصرها ولعن كثيرا من أهل المعاصي غيرهم، فالجواب لا تعارض بحمد الله تعالى. ووجه لعنته لأهل المعاصي يريد الملازمين لها ليرتدع بذلك من فعلها أو سلك سبيلها. والذي نهى عنه في هذا الحديث وحديث الجارية التي زنت لا يثرب، لأن هذا أخذ منه الحد الذي جعله الله تعالى تطهيرا من الذنوب، فنهى عن لعنته خشية أن يوقع الشيطان في قلبه وقلب سامعه أن من لعن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير ذلك ولا نهى عنه فإنه يستحق العقوبة في الآخرة، وإن نالته العقوبة في الدنيا فينفره ذلك ويغويه. قوله: لا تعينوا عليه الشيطان، أي لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، كما في رواية البخاري. قال المهلب: فيه بيان قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يريد وهو مستكمل الإيمان، فليس بخارج عن الملة بشربه الخمر ولا بمعصية من المعاصي، بقوله: لا تعين الشيطان على أخيكم، فسماه أخا في الإسلام، والمؤمن لا يلعن أخاه. قوله: وجلد أبو بكر 40 فلما ولي عمر إلى آخره، قال له عبد الرحمن: نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد في 80، زيادة على 40، هذه يقال لنا من الحد. لأن ذكر الشارح سيكون أنه كثر، ها؟ لما كان في سعة في العيش، وقال أكثر من شرب الخمر. نعم، يعني اجتهد باب التعزير يعني. نعم. إذا كان حد 40 كيف يزيد عليه؟ نعم. قال: أكثر من شرب الخمر، فزاد عمر في شرب الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها. قالوا: في هذا جواز القياس، واستحب مشاورة القاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلس في الأحكام. طيب، حديث بعده. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل. المعنى: قال حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال حدثنا عبد الله الداناج، قال حدثني حضير بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال لعلي: أقم عليه الحد. فقال علي للحسن: أقم عليه الحد. فقال الحسن: واللي حارها من تولى قارها. فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد. قال: فأخذ السوط فجلده وعلي يعد، فلما بلغ 40 قال: حسبك. جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 أحسبه. قال: وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي. يعني هذا الإشارة هي الأقل مذكور إلى 80. نعم، شكال التخريج. حسن الله إليكم. شكال هاي أخرجه مسلم وابن ماجه. طيب، شو كلام الشارح؟ أنا قال النووي هنا، قال الخطابي: وكل سنة. حسن الله إليكم. وقال الخطابي: وقوله وكل سنة، يقول إن الأربعين سنة قد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، والثمانين سنة قد عمل بها عمر رضي الله عنه في زمانه، انتهى. وقال في الفتح: وأما قول علي وكل سنة فمعناه أن الاقتصار على الأربعين سنة النبي أحسن الله إليكم، أن الاقتصار على الأربعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إليه أبو بكر والوصول إلى الثمانين سنة عمر ردعا للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى. انتهى. قال له نعم. وقال النووي: معناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنة يعمل بها، وكذا فعل عمر، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أحب إلي، وهذا أحب إلي، إشارة إلى الأربعين التي كان جلدها وقال للجلاد: حسبك. ومعناه هذا الذي قد جلدته وهو الأربعون أحب إلي من الثمانين. قال في الفتح: قال في الفتح قال صاحب المفهم: وحاصل ما وقع من استنباط الصحابة أنهم أقاموا السكر مقام القذف، لأنه لا يخلو عنه غالبا فأعطوه حكمه، وهو من أقوى حجج القائلين بالقياس، فقد اشتهرت هذه القصة ولم ينكرها في ذلك الزمان منكر. انتهى. وتمسك من قال: لا يزاد على الأربعين، بأن أبا بكر تحرى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده أربعين فعمل به، ولا يعلم له في زمنه مخالف. فإن كان السكوت إجماعا فهذا الإجماع سابق على ما وقع في عهد عمر، والتمسك به أولى، لأن مستنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم رجع إليه علي، ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرتي ففعله أحسن الله إليك ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرة من كان عنده من الصحابة، منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك والحسن بن علي. فإن كان السكوت إجماعا فهذا هو الأخير فينبغي ترجيحه. وتمسك من قال بجواز الزيادة بما صنع في عهد عمر من الزيادة، ومنهم من أجاب عن الأربعين بأن المضروب كان عبدا وهو بعيد، فاحتمل الأمرين أن يكون حدا أو تعزيرا. وتمسك من قال بجواز الزيادة على الثمانين تعزيرا بما تقدم في الصيام أن عمر حد الشارب في رمضان ثم نفاه إلى الشام، وبما أخرجه ابن أبي شيبة أن عليا جلد النجاشي الشاعر ثمانين ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشرب في رمضان. انتهى. يعني الزيادة تكون تعزير، مثل ما لما تتبع الناس الطلاق الثلاث قال عمر لو أمضاه عليهم فأمضاه عليهم بالتعزير، وأخذ به الأئمة الأربعة. هذا كذلك لما كثر في زمن عمر من يشرب الخمر عزرهم في الطاقة الثلاث، ولا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وأبو بكر أربعين. مثل قول ابن عباس كان طلاق الثلاث عدل الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة، كان في زمن أبي بكر وصدم من خلال عمر. نعم الثلاث طلاق الثلاث يعني بكلمة واحدة، بكلمة ليس المراد التكرار، إذا قالها بالثلاث. نعم، عمر رضي الله عنه قال الناس تتايعوا في ذلك فأمضاه عليهم، قال أمضاه عليهم فأمضاه تزيير باب التعزير، أخذ به الأئمة الأربعة، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدم عمر كان واحد، وهذا مثله. وليظن مثلا عن عمر أو عن علي أنه قال إن من مات في الحد يعني أو كذا إلا الخمر فإنه لو مات لوديته، هذه كلمة مشهورة. التخريج ذكر كلام النووي في شرح مسلم قال وقال النووي في شرح مسلم واختلف العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون حده 40 قال الشافعي رضي الله عنه وللإمام أن يبلغ به 80 وتكون الزيادة على 40 تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه زيادة على وتكون الزيادة على 40 تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك قال ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا حده 80 واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد ولهذا قال في الرواية الأولى نحو 40 وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد 40 كما صرح به في الرواية الثانية وأما زيادة عمر فهي تعزيرات والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه فرآه عمر ففعله ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا علي فتركوه يرى مثل ما أمضى عمر طلق الثلاث عليهم كذلك هنا زاد في الجلدات باب التعزير وكذلك لما تثايع الناس في الطلاق طلق الثلاث أمضاه عليهم وأخذ به الأئمة الأربعة وكذلك هنا أخذ به هذا صحيح لكن التعزير لا يبلغ به الحد أو لا يتجاوز به الحد لكن على الخلاف العلماء كما سمعت الخلاف لكن بعضهم قال زيارة على زوال عقله وعلى ترك الصلاة وعلى كذا وذاك حد الخمر هذا تعزير على إضاعة عقله وإضاعة الصلاة ها؟ قد تعزير قد يصل إلى القتل. نعم الخلاف كما سمعت الخلاف نعم. قال الشارح حسن عليكم متمسك من قال بجواز الزيادة على 80 تعزيرا بما تقدم في الصيام أن عمر حد الشارب في رمضان ثم نفاه إلى الشام وبما أخرجه ابن أبي شيبة أن عليا جلد النجاشي الشاعر 80 ثم أصبح فجلده 20 بجراءته بالشرب في رمضان يعني زاد عن 80 نعم التعزيز زيادة التعزيز يعني قال في الفتح وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر نعم يعني الآن في الخمر حد أقله على ما مر 40 يعني الآن طيب ما زاد على 40 يعتبر هذا تعزير نعم هذا هو الأقرب من تعزير مثل إمضاء عمر الطلاق الثلاث كان الطلاق الثلاث على عهد أبي بكر واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ثم لما تتايع الناس في الطلاق الثلاث قال عمر لو أمضى له عليهم فأمضاه تعزيرا وأخذ به الأئمة الأربعة نعم. يعني هذا خلاف طويل أحسن الله يكون. ها؟ عند الفقهاء بعضهم فهم أن الثلاثة التي يطلقها الناس ثلاثة كانوا يطلقونها واحدة. هذا فهم بعض الفقهاء. يعني ما نصوا عليها أن الثلاثة واحدة يحسب واحدة أما أنه طلق واحدة عند الصحابة عندما كان قبلهم هذا فهم الذي وقع فيه خلاف. طلق الثلاث بكلمة واحدة. إيه نعم. أما إذا كررها لا. كرر. يحصل نعم. إذا كرر فهي ثلاث. إذا نعم. يريد التأكيد. لكن إذا كان خلاف موضوع هل كان في مجلس أو غير مجلس يعني يشتريطون إذا قال طلقها أنت طالق أرأى التأكيد أو إذا كرر هذا ما بشكل ذلك إذا قالها طالق إن طالق إن أكد أراد التأكيد فتأكيد وإن أراد التكرار فتكرار حسب نيته أما إذا قال طالق هذه ثلاث أو قال فطالق أو قال مطلقة فمطلقة هذه ثلاث إلا عند الشيخ الإسلام تيمية أنا أرى إيه يرى أن تكون واحدة. ولا عند عامة الفقهاء هذا. شيخنا سمين حتى نعم. وكان يفتي بسبعة. لا سبعة شهر ما يفتي به. إذا كرر ما يفتي به. إذا كررها. إلا إذا قصد التأكيد. نعم. أحسن الله إليكم. شارب الخمر إذا ترك الصلاة. وحنا ذكرنا في بعض الأجزاء في سنة أبي داود إن شاء الله سوف يكون يطبع. ذكرنا كيف هذا. نعم. أحسن الله إليكم. شارب الخمر إذا ترك الصلاة هل يكفر بترك الصلاة بسبب سكره؟ ما دم إذا كان العقل هو غائب. شوف فيها الوعيد، الوعيد الشديد معروف هذه الوعيد، أما كونه يكفر ما محل نظر. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث اللي بعده. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكر 40 وكملها عمر 80 وكل سنة. قال أبو داود وقال الأصمعي واللي حارها من تولى قارها واللي شديدها من تولى هينها. قال أبو داود هذا كان سيد قومه حضين بن المنذر أبو ساسان. قال غيب المنذري رجاه مسلم هذا البعده جلد في الخمري نعم. أبو بكر 40 وكمل عمر 80 وكل سنة. وهذه واللي حار واللي شديدها تفسير قول اللي حارها من تولى عيلها يعني سحلها ولينها. الحديث سكت عن المنذري ايش قال عليه؟ أحسن الله إليكم. لهذا الحديث الذي نعم له هذا الحديث قال حديث سكت عن المنذري قال أخرجه مسلم. أحسن ها؟ أخرجه مسلم. قال أبو قال أصمعي واللي حالها قال أبو هذا كان سيد قومي حضين ايش قال عليها؟ قال اسناده صحيح أخرجه مسلم. إذا أقول هو اللي حار الشارح أقوله واللي حارها من تولى قارها قال واللي شديدها من تولى عينها. قال أحسن الله إليكم. واللي شديدها تفسير لقوله واللي حارها من تولى هينها قال أي سهلها ولينها وهو تفسير لقوله من تولى قارها. في الحديث السابق أحسن السابق قال الشارح واللي أمر من التولية حارها أي الخلافة والولاية الحار الشديد المكروه من تولى قارها أي الخلافة والولاية القار البارد والهنيء الطيب. ها؟ القار البارد والهنيء الطيب وهذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي وغيره معناه واللي شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيئ الخلافة ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتها ومعناه ليتولى هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين. هذا معنى قول اللي حار يعني هل عثمان اللي تولى الخلافة هو الذي يقيم أو أحد وقاربه لا أنت الذي تقيمها. نعم. حديث بعدنا. قال باب إذا تتابع في شرب الخمر. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية ابن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم. إيش قال؟ أحسن الله عليك. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه وذكر الترمذي وأنه روي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت محمدا يعني البخاري يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ هذا أو نسخ هذا. انصح مشكلة تخرجه. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود وقد توبع إلا أن المحفوظ في حديث معاوية أن القتل في الرابعة لا في الخامسة. لا في الخامسة يشعر رجله ثم يشرب رجله ثم يشرب رجله ثم يشرب هذا. هنا حديث الرابعة ولا في الخامسة؟ هنا في الخامسة أحسن الله عليك هذا اللفظ. هنا في الخامسة. لا هذا الحد الأول قبله عن معاوية بن أبي سفيان أحد معاوية. نعم خامسة ولا الرابعة؟ في الخامسة في هذا اللفظ. إذا شرب الخمر فجدوهم ثم يشرب فجدوهم ثم يشرب فجدوهم ثم يشرب فاقتلهم الرابعة. هذا لبعض رأسك الخامسة. أنا عندي عندك في الخامسة؟ لبعض نعم. أنا عندي في متن الحديث الأول كرر أربع مرات إذا شربوا الخمر فجيدوهم أربع مرات ثم إن شربوا فاقتلوهم. الخامسة عند النسخة الرابعة هنا. قال السيوطي قال فيها بعد الإشارة لعدة الحديث فهذه بضعة عشر حديثة كلها صحيحة صريحة في قتله بالرابعة وليس لها معارض صريح وقول ما قال بالنسخ لا يضد دليل. هذا كلام من؟ زيلعي. هذا كلام الشارع. كيف كلام الشارع؟ قال الترمذي في كتاب العلل أجمع الناس على تركه لأنه منسوخ وقيل مؤولا بالضرب الشديد. له كلام الترمذي طيب بعد ساق الحديث. نعم. له كلام الترمذي. نعم. بعد ساق الحديث بنفس الإسناد. قال الترمذي في كتاب العلل أجمع الناس على تركه. أي أنه منسوخ وقيل مؤول بالضرب الشديد. لا تستوي بالضرب الشديد لسبب ظاهر. قولوا تتابع تتابع أو تتايع بالياء. لا ذكر أن النسخة تتايع أو ما تتايع يتوالى شرب. يعني مقصود المصنف أنه إذا شرب رجل الخمر مرة فجلد ثم شرب فجلد وهكذا فعل مرة فما حكمه؟ هل يجلد في كل مرة أم له حكم آخر؟ بعض النسخ تتايع فإن تتايع الإسراع في الشر واللجاجة. طيب نعم. ثم قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه لقتله. الحديث كل عدد الحديث الآن قال المؤلف بعدها في كلها في قتله قتل الشارف الخامسة. أحسن الله عليك. الترمذي بعد ما ساق الحديث قال قال وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد أبي داود ساقه نفس إسناد قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمادي البلوي وعبد الله بن عمرو قال حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب يعني يكون منسوخا. المسألة ذكر الخلاف في هذا فكان قال الزيلعي قال محبا في صحيح معناه إذا استحل لأنه قبل التحريم أي نعم انتهى. وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي وقصد به إثبات أنه ينبغي العمل بهذا. قال قلت قال السيوطي فيها بعد الإشارة إلى عدة حديث هكذا فهي بضعة عشر حديثة كلها صحيحة صريحة في قتله بالرابعة ما قال الخامسة وليس لها معارض صريح. وقول المقال بالنسخ لا أظن دليل، يعني كان السيوطي يرى قتله لكن خلاف السنة جماهير على أنه منسوخ لأن أحسن الله ذيك هم ذكر القول الثاني أنه لو كان متصلا صحيحا قوله إن أتي برجل قد شرب بالرابعة فضربه ولم يقتله لا يصح لرد هذه الحديث لوجوه. هذا كلام من؟ هذا كلام السيوطي كان ذكر الوجوه. عندك سؤال عون؟ لا شيخ أخوان. السلام عليكم. قال الترمذي في كتاب العلل أجمع الناس على تركه أي أنه منسوخ وقيل مؤول بالضرب الشديد. وقال الزيلعي قال ابن حبان في صحيحه معناه إذا استحل ولم يقبل التحريم انتهى. وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي وقولهم لا يرد دليل وقولهم إنه صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شارب بالرابعة فضربه ولم يقتله لا يصلح لرد هذه الأحاديث وجوه. الأول أنه مرسل إذ راويه قبيصة ولد يوم الفتح فكان عمره الثاني أنه لو كان متصلا صحيحا لكان تلك الأحاديث مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر. الثالث أن هذه واقعة عين لا عموم لها. الرابع أن هذا فعل والقول مقدم عليه لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خاصة. الخامس أن الصحابة خصوا في ترك الحدود بما لم يخص به غيرهم أو يخص به غيرهم فلأجل ذلك لا يفسقون بما يفسق به غيرهم خصوصية لهم. وقد ورد بقصة نعمان لما قال عمر رضي الله عنه أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعنه فإنه يحب الله ورسوله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من باطنه صدق محبته لله ورسوله فأكرمه بترك القتل. وقد ترك عمر إقامة حد الخمر على فلان لأنه من أهل بدر وقد ورد فيه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما هؤلاء المدمنون حصل عليك وأما هؤلاء المدمنون للخمر الفسق المعروفون بأنواع الفساد وظلم العباد وترك الصلاة ومجاوزة أحكام الشريعة وإطلاق أنفسهم بحال سكرهم بالكفريات وما قاربها فإنهم يقتلون بالرابعة لا شك فيه ولا ارتياب. هذا كلام السيوطي. نعم فيه أحمد الشيخ أحمد الشاكر كذلك يرى أنه يقتل من المتأخرين لكن صبر عليه الجمهور أن هذا منسوخ إن صح هو منسوخ. لكن أحسن الله عليك هو أدخل فيها أمور أخرى من ترك الصلاة وإذاء الناس وقد يكون حد هذه لها أحكام أخرى يعني ما لا. لكن طيب شو الحديث اللي بعده حدثنا صاب أنه لا يقتل أن هذا أنه لا يقتل في الرابع الصبر الذي عليه الجماهير أن هذا منسوخ. نعم لا يحد المرء المسلم الذي يحد الثلاث. نعم لا يحد المرء المسلم الذي يحد الثلاث. نعم لا صحيح حديث ابن مسعود إلا بإحدى ثلاث وليس فيها الخمر. نعم بعد أن ذكر كلام الترمذي قال قلنا وقد حكى الاتفاق قبله على ترك قتل من تكرر منه شرب الخمر أكثر من ثلاث مرار الإمام الشافعي في الأم حيث قال والقتل منسوخ بهذا الحديث. وقد حكى إيش الترمذي وقد حكى الاتفاق قبله يعني قبل الترمذي على ترك قتل من تكرر منه شرب الخمر أكثر من ثلاث مرار الإمام الشافعي في الأم حيث قال والقتل منسوخ بهذا الحديث يعني حديث قبيصة ابن ذؤيب الآتي عند المصنف بعده وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته. ونقل الحافظ في الفتح عن ابن المنذر قوله كان العمل في من شرب الخمر أن يضرب وينكل به ثم نسخ بالأمر بجلده فإن تكرر ذلك أربعا قتل ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا. وكذلك قال النووي في شرح مسلم بأن الإجماع دل على نسخ هذا الحديث في قتل شارب الخمر. وكذلك قال ابن الصلاح في علوم الحديث في النوع الرابع والثلاثين معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. هذا كان الترمذي لا أحسن الله لكم انتهى ذكر كلام الشافعي ثم كلام الحافظ في الفتح وكلام النووي في شرح مسلم النووي قال قلنا لكن ذهب آخرون إلى عدم نسخ الحديث، منهم ابن حبان في صحيحه حيث حمل هذا الحديث على ما إذا استحل شربه. نعم، كما نقل الشارح قال الزيل عن المنفصل. ثم قال: وذهب الخطابي إلى أن الأمر قد يرد بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، فإنما يقصد به الردع والتحذير. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح دليلا آخر على النسخ يؤيد قول القائلين به، وهو حديث عمر بن الخطاب عند البخاري وغيره. يؤيد وهو يؤيد قول القائلين به وهو حديث عمر بن الخطاب عند البخاري وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا يقال له عبد الله في الشراب، فأتي به يوما فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. قال الحافظ: فيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه. فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من 50 مرة. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر ولم ينزجروا بالحد فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل. طيب اقرأ حديث بعده. أحسن عليكم. قال حدثنا الشيخ محمد، تحب تقرأ؟ ها؟ تحب تقرأ؟ اقرأ كامل. بس الوقت يعني شوف الحديث، كل حديث الآتية كلها الآن في ما حدثنا مسلم بن إسماعيل. وين وصلنا يا شيخ؟ أي حديث؟ أحسن عليكم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى، قال: وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة. طيب بعد. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. الرابعة. قال أبو داود. قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وكذا حديث سهيل عن أبي صالح. قال أبو داود وكذا حديث. نعم. قال أبو داود وكذا حديث سهيل. طيب. هو عندي. نعم. طيب. قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم. قال أبو داود: وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. طيب حديث بعده. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأوتي برجل قد شرب فجلده، ثم أوتي به فجلده، ثم أوتي به فجلده، ثم أوتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. وافدي وفي أحسن الله إليكم.

فأرى أن تجعله كحد الفرية. يا القذف يعني. قال أبو داود صلى الله عليكم. قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه. على حد إن شاء الله في اليوم الاثنين نشوف الحديث هذا إن شاء الله. الحديث كله الآن ها بعد العشاء. بعد العشاء سيكون لا الحديث هذا الحديث الآن نظر فيها الحديث الآن اللي قرأناه الآن فيها يعني شوف الجمع بينها وهي متداخلة فيها أن فيها الحديث ذكر أبو داود أنه رفع القتل فكانت رخصة ونأتى بها الحديث بعدها يدل على أنه منسوخ والأقرب الذي عليه الجماهير أن القتل منسوخ وأن الزيادة على إيش على 40 80 أنها إيش تعزيز نعم نعم ونظر كيف الجمع بين الروايات بين الروايات أنها في الرابعة أو في الخامسة وأنه ممن قال من المتأخرين بقتله من هم السيوطي من المتأخرين أحمد شاكر وغيره والله ما يعرف فيه لكن أحسن عليك هل يعتد بقولهم من السلف قد أجمع كما قال الترمذي نعم يعتد بقولهم نعم هو كالإجماع هو الإجماع يعني المتأخرين أقول مسبوقون بالإجماع وفق الله جميع طه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى في دلالة على النسخ الحديث. النسخ تقرأ ولا؟